بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت، أي بيان حكم قول ما شاء الله وشئت، وأنه نوع من أنواع الشرك الأصغر، لأن فيه تشريك مشيئة العبد بمشيئة الله، والله عز وجل جعل مشيئة العبد تحت مشيئته، فهو الخالق. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة نصوص في هذا الباب. النص الأول حديث قتيلة لبيان أن هذا اللفظ من أنواع الشرك: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. والنص الثاني لبيان السبب في أنه شرك، وهو أجعلتني لله ندا. والنص الثالث ساقه رحمه الله لبيان اللفظ الأولى والأكمل في ذلك، وهو ما شاء الله وحده. فالنص الأول قال رحمه الله عن قتيلة رضي الله عنها، وهي صحابية جليلة، قيل أنها من جهينة وقيل أنها أنصارية، أن رجلا من اليهود أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله، إنكم تشركون تقول ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة. فقوله إنكم تشركون يدل على أن اليهود يعرفون الحق، لذلك قال سبحانه عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون الحق كمعرفتهم بأبنائهم. ويدل أيضا على أن العلم لا يكفي في الدخول في الإيمان، بل لا بد من سلامة المعتقد وعمل الجوارح. ويدل أيضا على أن الشرك الأصغر قد خفي على بعض الصحابة وعلمه غيرهم. ويدل أيضا على أن اليهود يستمعون إلى وينظرون إلى أحوال المسلمين، ويدل على أن اليهود يعلمون أن دين الإسلام هو دين كامل، لذلك استنكر فيه هذه الكلمة. ويدل على علم اليهود بالتوحيد، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعدهم فعلمهم يقل في ملتهم. تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فاستنكر هذا اليهودي تشريك مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مع مشيئة الله، يعني أن أي مخلوق لا يستطيع عمل أي عمل إلا إذا شاءه الرسول صلى الله عليه وسلم مع مشيئة الله، وهذا الشرك والعياذ بالله. ويدل على أن اليهود يعلمون ألفاظ الشرك. قال: وتقولون والكعبة، فدل على أن اليهود يعلمون أن الحلف بالمخلوق نوع من أنواع الشرك، فعلى المسلمين أن يكونوا أنبه في شريعتهم من معرفة اليهود بدين الإسلام. ولو قال رجل إن الحلف بالنبي أو بالكعبة ليس بشرك؟ فنقول اليهود قالوا إن هذا شرك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه شرك. قالت فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، لأن الحلف بالمخلوق لا يجوز لضعفه وعدم دوامه وبقائه، ولا يحلف إلا بالمعظم الدائم وهو الله سبحانه وتعالى، فالكعبة تزول، فالحلف بها ليس تعظيما في الحلف لأنها تزول. وكذلك النبي الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم مات، فلا يحلف به، فالحلف بهذه الصيغة ليس فيه تعظيم في صيغة اليمين لموت النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، أي يجعلوا مشيئة العبد تقع إذا أراد الله عز وجل وقوعها، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإذا أردت أن تعلم عجز مشيئة العبد وأن الله عز وجل فوق مشيئته، فقد يرغب إنسان في الدخول إلى مكان للدراسة فلا يتحقق له ذلك مع أنه يشاء ذلك، وقد يريد أن يتزوج فلانة لكن لا يستطيع لأن مشيئة الله حالت دون ذلك فلم يشأ إلا وقوع ذلك، فدل على أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله لا مشاركة لها. قرأه النسائي بإسناد صحيح في كتاب اليوم والليلة. ثم قال وله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه اللفظة فقال أجعلتني لله ندا، فدل على أن مساواة المخلوق بالخالق في المشيئة من الأنداد أي من الشركاء، وهذا هو العلة في التحريم لأنك تجعل المخلوق كالخالق والعياذ بالله. بل قل ما شاء الله وحده، لأن الله سبحانه وتعالى هو مدبر الكون كما قال سبحانه يدبر الأمر، وقال ألا له الخلق والأمر، فهو الذي يخلق وهو الذي يدبر سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.